قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر. أبو عبيد هذا اسمه سعد بن عبيد أبو عبيد، وهو مولى بن أزهر، وقيل بل مولى عبد الرحمن بن عوف نفسه. وعلى كل حال هو زهري بالولاء، ولاؤه لمن في بني زهرة؟ أهو لعبد الرحمن بن عوف أو لابن أزهر؟ هذا خلاف بينهم. وهو من مشاهير الثقات من المدنيين، ومات رحمه الله سنة 98.